wala aqwa ala nahil jahim. Fahab li taubatan wa فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ. ذُنُوبِي مِثْلُ taubatan ya dzal jalali. ناقصٌ في كل يوم وذنبي زائد كيف مقراً بالذنوب وقد دعاك فمن نرجو سواك.